بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 72 من دروس منهاج القاصدين. الإنسان الذي يريد الوصول إلى الله عز وجل لا بد له من منهاج، ولا بد له من خطة، ولا بد له من طريقة. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين، وهذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني هو ربع العادات، والثالث هو ربع المهلكات، والرابع هو ربع المنجيات. ونحن نتحدث في هذه الأيام عن الربع الثالث، وهو ربع المهلكات. 10 أمور من فعلها ولزمها وأصر عليها فإنه هالك والعياذ بالله تعالى، سواء كان فردا أو أسرة أو كانت جماعة أو أمة. ووصلنا إلى المهلك السابع ولازلنا نتحدث فيه، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أمة من الأمم، جماعة من الجماعات، أسرة من الأسر، أو فرد من الأفراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله ورسوله يبشرونه بالهلاك إن في الدنيا وإن في الآخرة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الله عم بيقول الله يلعنهم. وإذا الله عز وجل لعن عبدا، هل تنفعه الدنيا بحذافيرها؟ واللعن هو الطرد من الرحمة. لعن الذين كفروا يعني طردوا من رحمة الله عز وجل. والإنسان يبحث في حياته وبعد موته عن رحمة الله، سواء في عمله أو في زواجه أو في صحبته أو في سائر أعماله. فالله عز وجل قال: الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يطردون من الرحمة. لذلك أيها الإخوة، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب الدعوة إلى الله عز وجل، هو واجب كل مسلم. لا يوجد، مرة ثانية نعيد، لا يوجد في الإسلام مصطلح شيخ بالمصطلح الذي نحن تعارفنا عليه، إنه أخي هذا شيخ الجامع هو يلي بيعلم الناس، هذا شيخ الجامع هو يلي بيدل الناس، هذا شيخ الجامع هو فاضي للدعوة إلى الله. في الإسلام كل المؤمنين شيوخ بهذا المصطلح. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات، كل المؤمنين. ما لك مؤمن؟ ألست مؤمنة؟ الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات كل بعضهم أولياء بعض، بتساعدوا مع بعض بشو؟ قال: يأمرون بالمعروف. كلياتهم، مو بس الشيوخ تبعهم، مو بس أئمة المساجد، مو بس خطباء المساجد، مو بس اللي متخرجين من كلية الشريعة، مو بس رؤساء المراكز الإسلامية، كل المؤمنين، الكبير والصغير والعالم والجاهل والقوي والضعيف والغني والفقير، كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لأنكن عرب؟ لا. لأنكن أغنياء؟ لا. لأنكم معكم شهادات جامعية؟ لا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أنتوا جماعة بتأمروا بالمعروف، لذلك أنتوا خير أمة. بني إسرائيل تركوا الأمر بالمعروف، الله قال هدوم ملعونين، وأنتوا لأنكم تأمرون بالمعروف خير أمة. هلا إذا انعكست الأمور، نحن صرنا ما بنأمر بالمعروف، ما له فاضي، عنده شغل من الصبح للمساء، دوبه يلحق أكل وشرب إله ولمرته ولأولاده، إيه بيقوم الله عز وجل يصيبنا بما أصاب به بني إسرائيل من اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. والدعوة إلى الله أيها الإخوة واجب، يلي بيتركها الله بيعاقبه، والله عنده عقوبات شديدة ومرعبة ومخيفة. ذكرت لكم مرة بأن سيدنا يونس عليه السلام ترك الدعوة إلى الله، طبعا دعا هو نبي، دعا قومه دعاهم ما استجابوا، قام قال لهم عمركم إن شاء الله ما تستجيبوا، ركب به البحر بالزورق ومشى، فالله عز وجل غرقه بقلب البحر وهو نبي، لأنه هرب من الدعوة إلى الله، الله غرقه وحطه ببطن الحوت، سجنه سجن لا يوجد مثله على وجه الأرض بنوب. أوحى الله إلى الحوت أن لا تقطع منه لحما ولا تكسر منه عظما، بس حط لي إياه عندك وديعة. هذا سيدنا يونس فهم على الله، عرف ليش الله ساوى فيه هيك، لأنه هرب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى إذا واحدنا بده يهرب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول أنا ما دخلني، أو المرأة المسلمة تقول أنا ما خصني، أو الأب المسلم يقول أنا ما لي علاقة، ترى الله بيحبسك، والله عنده حبوس كتير، مو بس بعدرة، مو بس بصحنايا، مو بس بتدمر، مو بس ببطن الحوت، بيحبسك بحالك، بقلب حالك هيك بيحبسك، بصير بتركض بتركض ما بتلحق، بتصير ما بتشوف أولادك، تقول يا أخي لك والله بدي شوف الأولاد بس ما عم بقدر، والله الشغل معبي راسي هيك لهون. صدق تكلم معي أحد أكبر أغنياء الشام، أكبر أغنياء الشام، قال لي والله يا أستاذ عم بركض بركض ما عم بالحق، قلت له حتبقى تركض تركض وما حتلحق. أكبر أغنياء الشام عم يركض يركض وما عم يلحق، مسجون داخل نفسه، يعني حتى المال الذي بين يديه ما عم يستمتع فيه، ما عم يرتاح فيه، ما عم ينسر لا هو ولا زوجته ولا أولاده فيه. والله رجل لو أقول لكم اسمه كلكم يعرفه، لأنه اسمه مليء في كل سوريا في لوحات الإعلانات، مليء يعني معروف، بضاعته معروفة في كل سوريا، هذا نحن أنه قاعدين هون بس هي كمان معروفة بالوطن العربي. والله داخل بيته يقول لأحد الأساتذة، يقول أستاذ أنا عايش داخل بيتي في جحيم، عايش داخل بيته في جحيم. يعني شو جحيم؟ يعني نار جهنم شاعلة بالبيت عنده. يقول لي هذا الأستاذ وهو قريب لي، يقول بالفعل اللي أنا دخلت إلى بيته يا حرام، قال لي والله بتزعل عليه مسكين، يعني بتحن عليه خطيه هالزلمة، ليش هيك عم بيصير فيه؟ صراع دائم، شقاق دائم، نزاع دائم بينه وبين زوجته وبين أولاده، وليس سعيدا. ترى إذا بتترك الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله بيحبسك، بس الله عنده حبوس كثير، أو الله بيعاقبك. لذلك أيها الإخوة، كلنا رجالا ونساء، صغارا وكبارا، معنا شهادات جامعية لما ما معنا شهادات جامعية، بدنا نشتغل بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، كلنا ما في عذر لأحد. أقل أقل أقل شيء أنت كل شهر تجيب معك واحد على الدرس، هذا أكسل واحد من الدعاة بيناتنا، أكسل واحد. معقول بشهر ما بتقدر تجيب واحد يا رجل؟ إذن أين دينك؟ أين عقيدتك؟ أين مبدأك الذي تعيش من أجله؟ ليش عايش؟ إذا ما بتقدر أنت تأثر فيه جيبه معك، خذ له واحد يأثر فيه، لابد أن نعمل في الدعوة إلى الله، وإلا الله عز وجل سيحاسبنا. وإذا كثر الفساد في الأرض الله بيهلك الفاسدين والصالحين معهم. والصالحين أوحى الله إلى بعض الأنبياء أني مهلك من أمتك 60,000 من الطالحين و40,000 من الصالحين، مجموع 100,000. قال يا رب هؤلاء الطالحون بالسهل وعرفنا ليش بدك تهلكون، بس الصالحين شو لهم علاقة؟ بيحضروا بالجوامع، بيحضروا بالدروس، بيصلوا بيصوموا، عم بيصوموا رمضان، ليش تهلكون يا رب دخيلك؟ فقال إنهم واكلوهم، عم يعدوا مع بعض، بيأكلوا سوا، بيشربوا سوا، بيقوموا سوا، بيروحوا سوا. إنهم واكلوهم وشاربوهم وزاوجوهم، تزوج من عندهم، زوجهم من عنده، يعني في صحبة وعلاقات وشراكة مع بعض. ولم يتمعر وجه أحدهم يوما لأجله، ما في يوم من الأيام غضب في وجهه، شافوا عم يعصي الله يقول لك أخي شو خصني، شو خصني يعصي الله يصفي. بالمقابل والله الذي يشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل الله يكرمه إكراما كبيرا، يكفيه أنه يصير موظفا عند الله. شو رأيك تشتغل عند رب العالمين موظف؟ شو رأيك تشتغل عمل الأنبياء؟ الأنبياء كلهم دعاة إلى الله، أنت الله عم بيشغلك مثل ما عم بيشغل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما شغل سيدنا عيسى، مثل ما شغل سيدنا موسى، مثل ما شغل سيدنا يونس. نيالك عمل الأنبياء الدعوة إلى الله. وقد قال ابن عطاء الله السكندري إذا أردت أن تعرف مقامك، تحب تعرف مقامك عند الله شو؟ والله الواحد بيشتهي بيناتنا أنه أنا عند الله شو؟ بأنه مرتبة؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، شوف بشو عم بيشغلك. ألا إذا واحد مدير شركة وعنده 60 موظف وبدنا نعرف مقام الموظف تبعه، نشوف شو عم بيشغله. إذا عينوا نائب مدير معناته هذا الموظف شغلة كبيرة، وإذا عينوا بواب معناته موظف عادي، وإذا قلعوا قال له أنت بكرة ما بتجي معناته بنوب مستغني عنه. هلا كل واحد بيناتنا شوف الله شو عم بيشغلك. إذا عم بيشغلك بس بجمع الأكل والشرب واللبس معناته ما بده إياك، معناته ما بده إياك. وإذا عم بيشغلك في الدعوة إلى الله لو بالشهر واحد بس تأثر فيه، معناته رضيك أن تدخل عنده في قصره. والملوك لا تدخل قصرها إلا من رضيت عليه. لذلك أيها الإخوة الكرام، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهلكات. لا تقول أنا عم صلي الله بيحاسبنا. كان في عنا بالمدرسة، هي للضحكة، كان في عنا أستاذ بالمدرسة، أستاذ تاريخ، فكان في كل يوم يطلب من الطلاب، كنا في صف التاسع، يطلب من الطلاب كل حصة لازم يشوف خريطة الوطن العربي، لأنه خريطة الوطن العربي بتجي بالفحص. كل حصة كل الطالب بده يرسم خريطة الوطن العربي وبدقة بده يرسمها، وكل حصة يجي الأستاذ يتفقد الخريطة يفتح وهي الطلاب الدفاتر. المهم فلما يشوف بالخريطة في خطأ، انه مثلا شي واحد مروح له شي خليج، شي رأس الساحل مو مركزه، يقوم يضرب رفيقه. الطالب يعني مخربط ما يضربه الأستاذ، يضرب رفيقه. فالطلاب يقول له الأستاذ ليش هيك عم، ليش ضربت رفيقه؟ يقول له ليش ما قال له لرفيقه بده يعلم رفيقه. هلا نحن نسأل الله عز وجل أنه ما يضربنا ولا يعاقبنا. والله مخيفة هاي الأمطار تبع امبارح، مرعبة. الشام لا تعرف هذا الشيء أبدا، أبدا لا تعرف هذه الأمطار، بس هذا شيء مرعب أيها الإخوة. قبل يومين كان في كسوف، هذا شيء مخيف. حرارة الشمس الآن غير طبيعية، الساعة 7 الصبح أول ما عم تطلع الشمس شعاعها ينفذ إلى الجلد، شيء شديد هذا. فبدنا كلياتنا نفزع إلى الله، ففروا إلى الله، ما لك مهرب إلا إلى الله. شلون بدنا نهرب إلى الله عز وجل؟ بالدعوة إليه. كلنا مسؤولين، كلياتنا مسؤولين، خاصة اللي بيحضروا بالمساجد، سواء كنا نساء أو كنا رجالا. فكنا تكلمنا عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا في الدرس الماضي عن آداب من آداب الدعوة إلى الله. اليوم بدي أحكي لكم من قواعد الدعوة إلى الله. اللي بده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في قواعد أساسية بده ينتبه إليها، بده يحاول يطبقها مشان نستطيع نأثر بالآخرين، لأنه إذا ما نملك هذه القواعد لعل ما نقدر نجذبهم لهؤلاء الناس. لما حكينا عن آداب الدعوة قلنا حكينا ثلاث آداب: الرفق والحلم والعلم. الآن من قواعد الدعوة إلى الله، أول قاعدة من قواعد الدعوة قالوا القدوة قبل الدعوة. القدوة قبل الدعوة، قبل ما تدعي حدا بدك تفرجي بنفسك الأشياء التي تقولها أنت. أنت تأمره بالصدق أو تطلب منه الصدق، بده يشوف منك الصدق، يشوفه بعينه مو بإذنه يسمعه. تأمره بالأمانة، بده يشوف الأمانة فيك. تأمره بالبذل، بده يشوف البذل منك. تأمره بخدمة بيوت الله، بده يشوفك أنت عم تخدم بيوت الله. تأمره بحضور دروس، بده يشوفك مزروع بدروس. تأمره بالصلاة، بده يراك بالصلاة. القدوة قبل الدعوة. لذلك يقول أهل التربية الإنسان يتعلم بعينه 80% وبأذنه 20%. هلأ في كتير دروس وقصص وحكاية أنتم سمعتموها في حياتكم بس معظما نسيتوها، بس في أشياء شفتوها بعيونكم، حوادث قدامكم يا أخي ما بتغيب عن بالك. الإنسان يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه. فإذا أنا أو أنت أو الأخت الكريمة بدنا نشتغل في الدعوة إلى الله، بدنا نشتغل بعملنا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر إلا فعله، لا ينهاهم عن نهي إلا تركه. أما إذا أنا بدي أقول لك والله كن أمينا وإنت شايفني عم خون، لن تستجيب، لن تستجيب وأنت معذور. تقول إيه هذا اللي عم يأمرنا، ماله ملتزم يعني بما يقول. كمان إذا أنت بدك تقول لرفيقك تعال على الدرس، حضار الدرس، وأنت ما بتحضر الدرس، إذا ما إجا ما بقدر لومه. إذا الأب بيقول لابنه يا بابا لا تكذب والأب بيكذب، أعرف أبا يكذب كثيرا، كثير بيكذب، معروف في عائلته بأنه يكذب. رزق بولد، كبر هذا الولد، أم هذا الولد طلع مثل أبوه بيكذب كثير، لكان الابن بتأثر بوالده، بيتعلم من أبوه. لو أنت قلت له يا بابا لا تقلدني بده يقلدك إذا أنت تلتزم طريقا معينة. لذلك قالوا بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، مثل أبوه. فهذا ابنه طلع يكذب مثله، لكن الابن عم يكذب بطريقة عجيبة وبطريقة دائمة وكبيرة، بيكذب بيكذب بيكذب. الأب بيقول له يا بابا لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذب، بالخناق بالعياط بالترغيب بالترهيب. يوم من الأيام يبدو كذب كذبة كبيرة، أو يعني أزعج والده كثير، فالأب ضربه حتى سقط الولد على الأرض، كمان قاعد فوق بطنه أو ظهره وصار يضربه ويقول له كم مرة أنا قلت لك ما تكذب، كم مرة قلت لك لا تكذب، الكذب ما منيح لك، ليش عم تكذب؟ لكن من شدة الضرب الولد ما عاد أطاق، فالتفت إلى أبيه وقال: بابا لأنك أنت كذاب. الأب جمدت إيده بده يضربه، ينزل هيك الضربة، جمدت إيده، قال له: أنا عم بكذب لأنك أنت كذاب. القدوة قبل الدعوة. قبل ما بدي أقول له لا تكذب، أنا بدي أضبط لساني لكي لا يكذب. قبل ما بدي أقول له كن أمينا، أنا بدي أضبط أفعالي لكي أكون أمينا. لذلك يقول ملك عمان: وكان مرة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنه ليش أنت أسلمت؟ فقال: والله ما دلني على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. شو اللي دلني أنه هذا نبي يا أخي؟ والله ما دلني على هذا النبي الأمي إلا أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، إلا أنه كان لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن سوء إلا كان أول تارك له. لكن الآخرون يتأثرون بأعمالك، فأنت بدك تدعي الآخرين، بدك تجتهد أنت أن تحسن من أخلاقك ومن أعمالك وأن تنضبط بالشريعة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ليش هيك بتقولوا للناس اعملوا الخير وانتم ما عم تسووا؟ كبر مقتا عند الله، المقت هو أشد الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في آية تانية الله عاب على بني إسرائيل، قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لذلك بدك تجتهد أنت أن تنضبط بضوابط الشريعة مشان ما تكون فتنة للناس. هلا هناك عدد من الناس بتقول له: أخي ليش ما بتصلي؟ بيقول لك: ليه؟ شايف هذا اللي بيصلي؟ بزمناته عمل معي كيت كيت كيت كيت من السوء والشر. والله قال لي رجل، فأنا قلت له: أنت حجيت؟ قال لي: لا. وأنا بعرفه يعني أول شيء مسن ومنعم، يعني الله منعم عليه، فاتح عليه ماديا. قلت له: أنت حجيت؟ قال لي: لا. قلت له: إيه ما تحج يا رجل؟ صار عمره 55. قال لي: ما بدي حج. قلت له: ليه؟ ليش ما بدك تحج؟ في مشكلة؟ في مرض؟ في قال لي: لأني بعرف أكثر من 20 حجي عنا بالسوق بالعمل، قال لي من أسوأ ما يكون في تصرفاتهم في معاملاتهم المالية. هؤلاء أيها الإخوة يصدون الناس عن سبيل الله. كثير بده يخاف واحدنا من الله ويحسب حساب إذا كان ملتزم بطريق الخير، لأنه ابن الشارع هذا خطأه خطأ واحد، أما ابن الجامع خطأه خطأ لكل أبناء الجامع. الناس بيقولوا ليك: هذا اللي بيروح الجوامع هيك سوا فينا، هيك عمل فينا، وعد ما وفى، كتب العقد ما أدى، شهد شهادة زور، عمل رشوة مشان يحول الحق لباطل والباطل لحق. شوف هاي أخذنا. والله قال لي مرة رجل بأنه عقد لابنه على فتاة تحضر في المسجد، في أحد المساجد، قال لي ومحجبة. هذا الشاب من تجار طريق الصالحية، والده عقد له على فتاة. قال لي: والله يا أستاذ ما بحثت إلا عن دينها، إنه أخي تجي على المساجد ومحجبة البنت. قال لي: خلال شي 6 أشهر فرجتنا الويل، فرجتنا الويل. قال لي: الآن سنطلقه منها. قال لي: هي عاملة مشاكل بدها تطلق وبدها كل المهر. قال لي: أنا حطلقه. قال لي: لكن الآن بدي دور له على وحدة سافرة، ما بدي محجبة، سافرة. والله هذه البنت، هذه الفتاة، هي وأمها، أما إلى دور في، أنا حكالي تفاصيل القصة، والله هؤلاء الله سيعاقبهم ويحاسبهم حسابا، لأنهم صدوا الناس عن سبيل الله. الله عز وجل قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هالمرة هي عم تمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذه الزوجة التي لا تخاف الله في زوجها قال هي لأنه ما نفكر هيك الزواج، مو فكرة هيك الزواج، يعني شافت حالة أنه في مسؤوليات كثيرة لذلك بدها تتطلق منه. وأنا أعرف هذا الشاب والله خلوق ومنضبط وهادئ جدا. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات اللي بيناتنا بيكون موجود في مجال الدعوة إلى الله، الناس تنظر إليه. الله عز وجل قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. والله إذا بتتقوا الله، الله بده يضاعف لكم الأجر مرتين، بس إذا بتخالفوا الله وأوامر الله وتقوى الله كمان الله بده يزيدك في العذاب ضعفين. كمان أنت بدك تشتغل بالدعوة إلى الله كتير بدك تخاف من الله، بدك كن مغلوبا ولا تكن غالبا، إذا كان هذا الغلبة فيها ظلم للآخرين، حتى لا تضع على الدين وعلى الدعوة إلى الله نقطة إنه أخي ليك هاد عم يدعينا إلى الله وفعل كيت وكيت وكيت. القدوة قبل الدعوة، قبل ما بدك تدعي بدك أنت تنضبط بهذه الدعوة. ذكرنا في الدرس الماضي أن رجلا من اليهود كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى منه تمرا أو باعه تمرا بيع السلام. هذا بيع السلام، أنا بعطيك هلأ المصاري ومنتفق بتجيب لي البضاعة مثلا بعد شهرين، بعطيك هلأ المصاري مثلا أعطيتك 100,000 والبضاعة بتسلمني إياها نوصفها للبضاعة ماركة كذا عدد كذا. في مثلا هلأ نحن بواحد 4 بواحد 7 بتسلمني البضاعة، هذا اسمه بيع سلام. تأخذ المصاري هلأ والبضاعة بتجي مثلا بعد 3 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم باع لرجل من اليهود تمرا بيع سلام، قبض منه المصاري وقال له مثلا بعد 3 أشهر بواحد 7 بتستلم بضاعتك. هذا اليهودي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموعد ب3 أيام أو 4 أيام، يعني راح لعنده 25/6 قبل ما يحصل الموعد، وصرخ في المسجد قال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يلا عطيني حقي يا محمد، وين البضاعة ما جبت لي إياها؟ مع أنه لسه ما صار الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام سيدنا عمر يريد أن يضرب الرجل، قال دعه يا عمر اتركه، هلا أمرتني بحسن الأداء، تقول لي يا رسول الله أعطي حقه للرجل، وأمرته بحسن الاقتضاء، قل له كمان أنت اطلب بأدب، اذهب يا عمر فأعطيه حقه وزده 20 صاعا، زيده شي 30 كيلو 40 كيلو لقاء ما روعته، انت خوفته للزلم. شوف الداعي الى الله. هلا النبي صلى الله عليه وسلم هون مو عليه الحق على هذا اليهودي لسه بايام 4-5 ايام، لكن لانه داعي الى الله عز وجل اعطاه وزاده حقه. فاليهودي قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، اسلم. أسلم من العمل، مو درس، ما سوى له درس مثل الدرس تبعنا، أسلم بالعمل. قال والله يا عمر لقد وجدت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ولم يبقى إلا خلق واحد أردت أن أمتحنه فيه، أنه يسبق حلمه غضبه. إذا واحد إجا بده يغضبه لا بيكون حليم، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. كل ما واحد تغالص أكثر هو بتلاقيه حليم أكثر. قال له فأنا امتحنته الآن ووجدته كما وجدت في الكتب مكتوب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ذكرت لي حادثة، شاب 2 أصدقاء كانوا في مدرسة مع بعضهم البعض، ثم إنهما افترقا في العمل. أحدهما الله أنعم عليه كثير بالمال وهو نصراني، الثاني ملتزم بالمساجد لكن وضع المعاش بسيط، احتاج إلى بيت. رفيقه هذا اللي كان رفيقه بالمدرسة واللي هلأ غني والله منعم عليه صار تاجر عقارات بيبيعه وبيشتري. خطر لباله أنه يروح لعند رفيقه أنه يطلب منه يقول له أنه مثلا ممكن بالتقسيط تبيعني بيت نستأجر بيت يعني بأي طريقة أنا صف حبصف أنا ومرتي وأولادي بالطريق. فذهب إلى صاحبه الرجل هذا النصراني قال له أنا عندي بيت الحقيقة هذا أنا ساكن كنت فيه والآن انتقلت أنا وعائلتي لبيت أكبر هذا البيت الآن ما عم بستخدمه حب عيرك يا لكن بدي تعطيني يا بتاريخ بعد 3 سنوات. قال له كتر خيرك الله يعطيك العافية بس أنا بقعد فيه بالأجار. قال له ما في مشكلة بس ما بدنا نكتب عقد خاف أن يكتب عقود. قال له كما تريد. إيمت الموعد؟ قال له تسكن الآن بس بعد 3 سنوات أنا أريد البيت. قال له طيب. سكن أول سنة وثاني سنة على أساس بركي بيتبحبح شوي بيلاقي له شيء شقة ثانية بيلاقي له. السنة الثالثة بدأ يبحث هذا عن بيت آخر بده يطلع من البيت. اقترب موعد التسليم. قبل موعد التسليم بشي شهر رفيقه بيقول له أنا بعد شهر بحتاج البيت لأنه انتهى الموعد. قال له خلاص بالوقت اللي أنت بدك البيت البيت لك ولا في عقد ولا في شيء. في يوم التسليم قبل بليلة هذا الرجل المسلم الشاب اللي هو وعائلته ساكنين ما وجد بيت يقويه. حمل أغراضه كلها استأجر غرفة مستودع حط كل أغراضه بغرفة المستودع وراح هو وزوجته وأولاده إلى غرفة في فندق وإجا لعند رفيقه دق عليه قال له كتر خيرك الله يعطيك العافية أنت فضلت وهذا مفتاح بيتك والبيت جاهز. قال له طيب بس معلش روح شوف البيت. قال له تفضل. فراح شاف البيت هنانو عم بيشوفوا البيت نزلوا الجيران علموا من زوجته لهذا اللي ساكن المسلم بأنه زوجة ملأ بيت وهلأ حيروحوا على الفندق والأغراض حاطينه بمستودع. فلما عم صاحب البيت يشوف البيت واحد من الجيران بياخده على جنب بيقول له لك اخبرت رفيقك شو ساوى؟ قال له شو ساوى؟ قالوا له الرجل ما لقى بيت وأخذ مرته وراح قعد بفندق وهاد وغراضه كله مستأجر مستودع مجمع كل غراضه والزلمة راح الفندق مشان ما يخلف معك في الموعد. فتفاجأ هذا الرجل النصراني تفاجأ إنه أخي هاد هيك أدالي حقي يبصبر عليه طول بالي. إجا لعنده قال له لك يا أخي ليش هيك مساوي لك اللي طول بالي؟ قال له لا أنت قلت لي 3 سنوات وأنا منضبط ب3 سنوات ما بيصير بشرعنا أنه نحن أنا خالف. قال له إذن بدك ترجع أنت ومرتك وأولادك إلى البيت وبترجع الأغراض إلى البيت وبتعطيني حق هذا البيت بالتقسيط المريح أنا ما بدي هذا البيت عندي شيء الله منعم علي كثير. لكن هذا الموقف أيها الإخوة من إنسان مسلم تجاه غير مسلم بيهزه في الأعماق بهزه في الأعماق أنه أخي والله المسلم ما شاء الله حوله ليك طلع هو ومرته وقعد برا بالشارع عشان ما يطلق معي بالموعد. بالعكس إذا كان كاتب عقود ومواثيق وأجارات وبعدين قال له أخي روح على المحكمة باب والله قالوا لي في عائلة صارت هيك قضية دخلت للصلح بينات يعني بين مستأجر ومؤجر قال لي قل له يا أستاذ روح باب المحكمة بيفوت 70 جمل. مسلم ابن مسلم قال لي باب المحكمة بيفوت 70 جمل هيك قل له. القدوة قبل الدعوة. قبل ما بدي ادعي الناس بكلامي بدي ادعي الناس بانضباطي وبأعمالي. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر الصحابة الكرام أن يفكوا إحرامهم. فك الإحرام بحلق الشعر أو بارتداء اللباس. فالصحابة كانوا متأثرين وقت صلح الحديبية فما فكوا إحرامهم. فدخل إلى السيدة أم سلمة زوجته كانت معه وكان مغضبا، فقالت يا رسول الله ما لك؟ قالت المسلمون أمرتهم ولم يستجيبوا لي. وإذا النبي أمر أمر والمسلمين ما استجابوا الله بهلكهم، ألا خايف عليهم الهلكة؟ قالت يا رسول الله هون عليك، ولكن أقول لك شيئا، الآن تخرج من غرفتك وتدعو الحلاق ولا تكلم منهم أحدا، تدعو الحلاق فيحلق لك رأسك ثم تخلع لباس الإحرام وترتدي لباسك العادي، فإذا رأوك سيصنعون مثل ما تصنع. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج دعا الحلاق قال له تعال احلق لي رأسي أمام الصحابة كلهم عم بيشوفوا النبي شو عم بيساوي. هن رأوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حلق شعراته، أم كلياتهم حلقوا شعراتهم وركضوا يتخاطفون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباركون به. إذن في الدعوة إلى الله أنت لما بتعمل الآخرون يقتدون بك، الحكي لحاله ما بيكفي، منيح الحكي، منيح أنا قلن لأهلي بالبيت بدنا نروح نحضر الدرس، بس بدهم يشوفوا مني أنه أنا تغيرت. أما إذا عم بيشوفوني أنا عم بحضر الدرس بس أخلاقي عم بتصير أسوأ، إذا قلت له لأختي تعي حضر الدرس تقول لي ليش بدي روح حضر الدرس عشان صير مثلك؟ ما بدي. إذا زوجي قالت لزوجها تعال حضر الدرس والله الدرس نافع وهي بإلا لا تطلعي إلا بإذني، بيرجع من الشغل ما بلاقيها بالبيت، ويني رحت لك ما قلت لك خدي إذن؟ أي الله. بعدين تقول له تعال حضر الدرس، أنو درس؟ أنو درس؟ شو فائدة هذا الدرس؟ يعني المرأة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذن شو فائدة عم تحضر الدرس؟ ما في فائدة. قال العلماء أيها الإخوة إذا امرأة بدها تروح على الحج على الكعبة، في أعظم من الكعبة بالأرض؟ على الكعبة بدها تأخذ إذن زوجها؟ إذا على الكعبة بدها تأخذ إذن جوزها، إذا رايح على الجسر الأبيض شو بدها تعمل؟ قال إيه يلا بروحه بيجي قبل ما يجي من شغله. لا يجوز. إذا نازلي على الحميدية كيف تذهبين يا أختي بدون إذن زوجي؟ إيه ما بيوافق لي، بعرفه إذا سألته ما بيوافق لي. قال تعرفه إذا سألته ما بيوافق لي أم راحت وبدون إذنه. بعدين بتقول له تعال احضر الدرس من عندي، ما حيحضر الدرس بنوب، لأن هذا الدرس بدل ما عم تتحسن أخلاق هذه الزوجة عم تسيء أخلاقه. وهكذا ابن مع أخوه، أخ مع أخوه، ابن مع أبوه، أب مع ابنه. بدنا أول شيء ندعو الناس أيها الإخوة بأعمالنا، بأعمالنا. أحد الشعراء يقول ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. أول واحد بدك تدعوه ادعو حالك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها يعني عن ظلمها وعن أخطائها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. والله أنت زلمة راكز ومخك منيح وأفعالك جيدة، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. يقول لك يا أخي غض بصرك وأنا ما بغض بصري، احفظ لسانك وأنا ما بحفظ لساني، بر والديك وأنا ما بمر والدي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا بتفعل هيك تأمرنا بأمر ولا تأتمر، بتنهانا عن نهي ولا تنتهي، هذا عار، عار عظيم، عار عليك إذا فعلت عظيم. فهناك يقبل إن وعظ ويقتدى. إذا أنت عم تطبق اللي عم تقلنا يا فهناك يقبل كلامك منقبله، إن وعظت ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. أول قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله أيها الإخوة القدوة قبل الدعوة. هلأ كلاتنا بدنا نطلع نفحص حالنا وشوف أنا بدي شوف لازم حسن أخلاقي، لازم حسن أعمالي، لازم حسن التزامي بهذا الشرع. الشيطان ما بده يخليك، الشيطان بيقول لك أخي شايف لك يا شغلة طويلة وهلأ أنت قايم تعمل حالك شيخ على هالناس، أي الله يصطفلوا، اوعك تقول يصطفلوا بعدين الله بيحبسك بعدين الله بيعاقبك، لا قول أنا بدي حسن حالي قد ما بقدر وبدي أؤمر الآخرين أن يحسنوا أنفسهم. هاي أول قاعدة. الدرس الجاي حنتابع إن شاء الله حنقلكم ثلاث قواعد من قواعد الدعوة إلى الله، هذه واحدة منها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.